صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة مريم عليها السلام، عند قوله تعالى، قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فيه أربع مسائل: الأولى قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف، أي أولاد سوء، يعني مو خلف خلف، نعم الخلف أي السيئون يعني، أما الخلف الجيدون. نعم نعم. قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد أنه قال: ذلك عند قيام الساعة وذهاب صالحي هذه الأمة، يعني عند قيام، يعني عند قرب قيام الساعة. ذلك عند قيام الساعة وذهاب صالحي هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ينزو بعضهم على بعض في الأزقة زنا، يعني مثل البهائم، مثل البهائم يعني مثل الحمير، يعني مثل الكلاب، الكلب ما بيستحي، وهدول أصبحوا كالكلاب، هيك الله قال: يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. الكوال كفر، لكن بعدها نسأل الله العافية، يكون الذين يعتنقون الإسلام يتركونه ويعتنقونه لفظا فقط ويفعلون ما يفعلون. نعم. وقد تقدم القول في خلف في الأعراب فلا معنى للإعادة. الثانية قوله تعالى أضاعوا الصلاة، وقرأ عبد الله والحسن أضاعوا الصلوات على الجمع، وهو ذم ونص في أن إضاعة الصلاة من الكبائر التي يوبق بها، يعني من الموبقات، ترك الصلاة من الموبقات يعني من المهلكات. نعم. ولا خلاف في ذلك، يعني وأضاعوا الصلاة، يعني وصفهم بأنهم أضاعوا الصلاة. وصلنا إليه، هذا وصلنا إليه، يعني صلاة الجمعة ترى الذين خارج المسجد أكثر أو الذين في المسجد، يعني اللي بالمسجد بالنسبة لمن خارج المسجد معدود. نسأل الله العافية، أضاعوا الصلاة، وهذا أول، نسأل الله العافية السوء، نسأل الله السلام. وقد قال عمر رضي الله عنه: لكن المشكلة يعني الإنسان يرى المنكر، يجب أن ننكره، بس كلام حتى عرفوا أنه هذا الإنسان واقع، يعني بين له هو واقع يعني بسوء، يعني يعرف، بس يعرف أنه سيء، أنه تارك، أنه مرتكب كبيرة ما في. والحمد لله يعني كنت أقول كنت أنا أخطب جامع الرفاعي عند الجزماتية كنت يعني من أطلع على المنبر إنه هذا اللي إحنا هذا السوق سوق يهودي ولا نصارى، بس كأني لقيت كأنه سوق مسلمين كله مكتوب محمد وسعيد وخير إن شاء الله. ما عم شوفه أنا عم يجوا على الجامع، الناس تأتي إلى المسجد وهم في حوانيتهم. شو هذا؟ سوء يهود ولا نصارى؟ ايه بين لهم يعني وبين للمصلين تقول لهم يعني انتم كذلك يعني لستم خالصين، انتم معهم اللي بالجامع لانكم تركتم ذلك ما انكرتم بما تستطيع، بس قل له السلام عليكم، بس قل له السلام عليكم. كم واحد انتو المصلين؟ كم واحد انتو؟ اكيد اكثر من 100. لو 100 سلام حيزلو على حاله ويمشي ويترك، اما بتجو ولا انت بتستحي تطلع فيه؟ لا بين له انت يعني انت تارك للصلاة يعني ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. بتذكر ذكر ما يعني العالم يذكر والحاكم هو يعني الذي يفعل، أما فرد من الأفراد نحن لا نفعل لا نفعل شيء، إنما نذكر نأمر وننهي وننهى. نعم. قد قال عمر رضي الله عنه: ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. يعني اللي ترك الصلاة معناته تارك كل شيء، يعني ترك الدين يعني، نسأل الله العافية. نعم. واختلفوا في من المراد بهذه الآية، يعني فقال الخلف من هؤلاء الخلف. نعم. فقال مجاهد: النصارى خلفوا بعد اليهود. وقال محمد بن كعب القرظي ومجاهد أيضا وعطاء: وهم قوم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، أن يكون في هذه الأمة من هذه صفته، لا أنهم المراد بهذه الآية. واختلفوا أيضا في معنى إضاعتها، فقال القرظي: هي إضاعة كفر وجحد بها. يعني ينكرون الصلاة، الذي ينكرها كفر هذا. نعم. وقال القاسم بن مخيمرة وعبد الله بن مسعود: هي إضاعة أوقاتها وعدم القيام بحقوقها. وهو يعني إضاعة أوقاتها، ما بينتبه، دخل الظهر دخل العصر. نعم. وأنها إذا صليت مخلا مخلا بها مخلا بها لا تصح ولا تجزئ. لا تصح ولا تجزئ، يعني من جملة الإخلال بها إضاعة وقتها. نعم. يعني يصليها بعد الوقت، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى وجاء فسلم عليه: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاث مرات. خرج مع أنه صلى. نعم. ارجع فصل فإنك لم تصلي، يعني الصلاة المطلوبة. نعم. وقال حذيفة رضي الله عنه لرجل يصلي فطفف، يعني ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني يأخذ من حق غيره ويصلي ويأخذ من الصلاة، يعني يطفف، يعني لا يعطي الركوع حقه ولا السجود حقه، ولا القراءة حقها. نعم. منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 عاما. قال ما صليت ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كلامه أنه مات يعني على غير الفطرة, يعني على غير الإسلام, يعني مات كافرا يعني. نعم. ثم قال إن الرجل ليخفف صلاته ليخفف الصلاة ويتم ويحسن ويتم ويحسن. نعم. يعني إن الرجل ليخفف الصلاة ويتم ويحسن, يعني ما عليه شيء, يعني إذا خففت لا يضر, لكن أقم ركوعها وسجودها. نعم. خرجه البخاري واللفظ للنسائي وفي الترمذي. يعني كثير والله, يعني شريحة كبيرة من المجتمع يعني ما بيصلوا, ما بيصلوا مني, يعني مش بعضهم يشوفوا أنا وعم أقرأ نادي له شو عم تسوي أنت, لا ركوع لا سجود لا قيام لا هيك أبدا, يعني أنت ما صليت أنت يعني. فخفف ما بيضر, لا تطول بالقراءة, لكن أحسن, يعني يخفف الصلاة لكن يتم ويحسن لا يضر ذلك يعني. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله, يعني إذا قرأت الفاتحة كما هو المسنون يعني تقف على رأس كل آية, ما بتلحظ, ما بتلحظ تقرأ الفاتحة, بس الفاتحة وما بني يعني أقرأ يعني على القراءة يعني التي يعني هي أفضل, الحمد لله رب العالمين, لا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم, ما بدك لا بدك فرد مرة واحدة تتنفس مرة بس, يعني مشكلة هي كمان. نعم. طبعا مو بكل المساجد يعني مو كل الأئمة, لكن بعضهم هكذا وخاصة بالثالثة والرابعة. نعم. نعم. يسرع في الثالثة والرابعة ولا نستطيع أن نقرأ الفاتحة ويقرأ 10 دقائق بعدها لو أنزلنا بعد الصلاة. إيه يعني هي المشكلة, هي هي المشكلة. كل المدود وكل الأحكام. يعني الفاتحة مو ضامن الإمام ضامن, يعني الثالثة والرابعة لو ما قرأ الفاتحة ورا الإمام. معني لو ما قرأ ما بيضر. عند السادة الحنفي لا يقرأ ما بيضر, لكن أقول للإمام يعني كيف قرأ هالضامن كيف قرأ. نعم. أن السادة الشافعي يبدو يقرأ. نعم. نعم. وفي الترمذي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود, يعني بده يعني بده يعني بده يركع منيح والسجود يسجد منيح. يعني قال حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. لا تجزئ صلاة يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. قال الشافعي وأحمد وإسحاق من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة. يعني يقيم يهدى يعني يهدى. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. يعني هذا أمر آخر، يعني فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم. وهذا ذم لمن يفعل ذلك. وقال فروة بن خالد بن سنان: استبطأ أصحاب الضحاك مرة أميرا في صلاة العصر حتى كادت تغرب، حتى كادت الشمس تغرب، فقرأ الضحاك هذه الآية ثم قال: والله لا، يعني فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. نعم. ثم قال: والله لأن أدعها أحب إلي من أن أضيعها. يعني شبل شبل، يعني هاي مبالغة، والمبالغة ما بتكون يعني على حقيقتها. كيف لأن أدعها أحب من أن أضيعها؟ ودع يعني تركها أشد من تضيع يعني، لكن هاي مبالغة صار يعني. نعم. وجملة القول في هذا بس يعني غاية بتضييعها، يعني ما يصليها جيدا الإنسان. نعم. وجملة القول في هذا الباب أن من لم يحافظ، يعني كانوا يحافظون الحقيقة على الصلاة محافظة جيدة. يعني الله يرحم والدي، سمعت منه لما خطب قال له: إني بتصلي بتصلي؟ قال له: صلي. قال له: خلاص أعطيناك. أما أول السؤال قال له: بس إني بتصلي منيح؟ إيه بصلي. إيه خلاص بسم الله. هلا شوف الشغيل، شوف عندك، أكسأله على دينه. نسأل الله العفو والعافية. بعضهم طلع نصراني مزوجوا، قالوا: نصراني شلون هيك؟ قالوا: ما سألتوني شو دينك، سألتوني يعني على بيتي وعلى محلي وعلى شغلي، وصدقتكم، هذا بيتي وهذا محلي، أما ما سألتوني شو دينك، على دينك ما على ديني ما سألتموني. نعم. وجملة القول في هذا الباب أن من لم يحافظ على كمال وضوئها وركوعها وسجودها فليس بمحافظ عليها. نعم. ومن لم يحافظ عليها فقد ضيعها، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. نعم. كما أن من حافظ عليها حفظ الله عليه دينه. نعم. ولا دين لمن لا صلاة له. وقال الحسن: عطلوا المساجد واشتغلوا بالصنائع والأسباب. يعني هذا واقع. نعم. واتبعوا الشهوات أي اللذات والمعاصي. نعم. الثالثة: روى الترمذي يعني ويصيبهم ما أصابهم، لأنه يعني ما يعني ما نقع فيه الآن، يأتي زمان على أمتي يستحقون فيه المسخ قردة وخنازير، لكن لطفا بهم يبتليهم بغلاء الأسعار. يعني وقعنا واقعين فيه ولا لا؟ يعني نعم. ثالثة: وما بتلاقي يعني ما بنلاقي تنبيه، ما بنلاقي تذكير، كذكروا شو صار ليش، يعني على مثل الحرائق اللي عم يصير، ذكروا تذكير بس. يعني وما أصابكم من مصيبة فبما، يعني بكسب أيديكم، بذكروا بس يعني. نعم. روى

بل كان ذلك غير صحيح ولا مقبول لأنه وقع في على غير المطلوب. والله أعلم. نعم. الله يرحمنا. نعم. سيدي بعض الناس يتخذون هذا الكلام ذريعة أنه نحن صلاتنا مضبوطة مثلاً. يعني يقولوا إنه نحن ما كملنا صلاتنا. ويترك الصلاة. ويترك الصلاة. يعني ترك ما ضيع يعني. ضيع أكثر سيدي. ما شلون بعمل صلاته مو ضابطه يعني كيف انا شلون نضبطها يعني؟ عم يقولوا نحن صلاتنا كلها مو ضابطه انه عم نقرا نقرا ولا نحن مثلا ما عم نتم فيها يعني انه اذا بدك تصلي حاجه خليها يعني فاسده ما صلحتها منيح خليها من جوع فاسده كلام هذا اخرق يعني إنه إذا ما صلينا منيح كثير منيح ما صلينا منيح يعني علينا عقاب أما إذا تركنا الصلاة ما في عقاب ما بيسمع الحكي يعني هذا ما بده يصلي ما بده يصلي إنه يعني إذا ما كان ما عم تصلي منيح ما هو فرض عين تتعلم الصلاة تصلي جيدة يعني اسمين يعني علم يعني جهله بالصلاة هو آثم وعدم الصلاة هو آثم نعم الرابعة قوله تعالى واتبعوا الشهوات وعن علي رضي الله عنه في قوله تعالى واتبعوا الشهوات هذا آخر يعني مثل ما يعني لأن أدعها أحب إلي من أن أضيعها آخر مثل هذا الكلام هذا مبالغة في التخويف من تضييعها اللي فهم عربي نعم إن تركها ساهيا أحب إليه أن يضيعها تفريطا واستهزاء ربما يعني لا خليها على بابها ما عليه شيء نعم هذا لأن اللغة العربية واسعة يعني يطلق كلمة وليس المراد حقيقتها لكن واضح الكلام يعني فساد إذا بدنا نحمله على حقيقته نعم وعن علي رضي الله عنه في قوله تعالى واتبعوا الشهوات قال هو من بنى الشديد وركب المنظور ولبس المشهور من بنى الشديد يعني عمر وقى يعني الأشياء يعني البيوت وركب المنظور يعني اللي كل الناس طلع عليها بأم يا أخي راكب ولبس المشهور يعني يعني كنا تفرج عليه يعني نسأل الله العافية الشهوات عبارة عما يوافق الإنسان ويشتهيه ويلائمه ولا يتقيه يعني هذا بنى الله يعفو عنه نعم وفي الصحيح حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وما ذكر عن علي رضي الله عنه جزء من هذا يعني ذكر عن سيدنا علي طبعا ما ذكره هو الشيء الكثير يعني الله يرضى عنه يعني كان يخاف الدنيا أن تهجم عليه وينطبق عليه هذا الكلام فسمعه بعضهم يصلي قبل أن يصلي يقول طلقتك عزب فارقتك اغربي عني اعزبي عني كذا قال له يعني يا أمير المؤمنين أو يعني هون عليك يعني شو مساوي زوجتك حتى يعني قال له والله يعني كنت تسمعني قال له نعم قال له والله أنا ما أخاطب الدنيا لكن خفت من الدنيا عنت خطرت علي وخفت منها فطلقتها يعني بكل ألفاظ الطلاق لذلك أقولون يعني يعني كان بعض يعني أهل السادة أهل البيت يعني بعضهم في قلة أو بيقول عتبت على الدنيا وقلت إلى متى تسيئين صنعا مع ذوي الشرف العلي يعني المنسوبين أفاقدة الإنصاف حتى عليهم تجودين بالهم الذي سينجلي فقالت نعم يا ابن البتول لأنني حقدت عليكم منذ طلقني علي يعني يذكرون هذا يعني نعم قوله تعالى فسوف يلقون غيا قال ابن زيد شرا أو ضلالا أو خيبة قال فمن يلقى خيرا يحمد الناس أمره ومن يغوي لا يعدم على الغي لا إيمان يعني هذا الغي معنى غيا عم يفسر الغي نعم يعني غيوا بده نعم يعني قال ومن يغوى نعم وقال عبد الله بن مسعود هو واد في جهنم والتقدير عند أهل اللغة فسوف يلقون جزاء الغي كما قال جل وعلا جل ذكره ومن يفعل ذلك يلقى أثاما والأظهر أن الغي اسم للوادي سمي به لأن الغاوين يصيرون إليه قال كعب يظهر في آخر الزمان قوم بأيديهم سياط كأذناب البقر يعني يضربون بها الناس نعم ثم قرأ فسوف يلقون غيا أي هلاكا وضلالا في جهنم وعنه غي واد في جهنم أبعدها قعرا وأشدها حرا يعني أبعد أودية جهنم نعوذ بالله نعم فيه بئر يسمى البهيم كلما خبت جهنم فتح الله تعالى تلك البئر فتسعر بها يعني يعني بيزيد لما مثلا يعني مثل ما متخفي أوية بهذا بالبهيم وقال ابن عباس غي واد في جهنم وإن أودية جهنم لتستعيذ من حره أعده الله تعالى أعد الله تعالى ذلك الوادي للزاني المصر على الزنا ولشارب الخمر المدمن عليه ولآكل الربا الذي لا ينزع عنه ولأهل العقوق ولشاهد الزور ولامرأة أدخلت على زوجها ولدا ليس منها قوله تعالى إلا من تاب أي من تضييع الصلاة واتباع الشهوات فرجع إلى طاعة ربه وآمن به وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة قرأ أبو جعفر وشيبة وابن كثير وابن محيص وأبو عمرو ويعقوب وأبو بكر يدخلون أبو بكر شعبة نعم يدخلون وفتح الياء الباقون ما في بالعادة أول مرة بيذكر المقابل نعم مع أنه مذكور نعم ولا يظلمون شيئا أي لا ينقص من أعمالهم الصالحة شيئا لا ينقص عليك لا ينقص من أعمالهم الصالحة شيء إلا أنهم نعم يكتب لهم بكل حسنة 10 إلى 700 جنات عدن بدلا من الجنة فانتصبت الجنات يعني نعم قال أبو إسحاق السجاج ويجوز جنات عدن. مجوز على الابتداء هي جنات. نعم. قال أبو حاتم ولا ولولا الخط، يعني خط المصحف، لكان جنة عدن، لأنه قال أن قبله يدخلون الجنة جنة، ليش يقول جنات؟ نعم، لكن يعني قال أبو حاتم هكذا، لكن الجنة جنس الجنة، فلذلك يجوز جنات. نعم. التي وعد الرحمن عباده بالغيب، أي من عبده وحفظ عهده بالغيب، وقيل آمنوا بالجنة ولم يروها. إنه كان وعده مأتيا، مأتيا مفعول من الإتيان، وكل ما وصل إليك فقد وصلت إليه. تقول أتت علي 60 سنة وأتيت على 60 سنة، ووصل إلي من فلان خير خير، ووصلت منه إلى خير. وقال القتبي مأتيا بمعنى آت، فهو مفعول بمعنى فاعل، ومأتيا مهموز لأنه من أتى يأتي، ومن خفف الهمزة جعلها ألفا، يعني مأتيا. نعم. وقال الطبري الوعد ها هنا الموعود، وهو الجنة، أي يأتيها أولياؤه. نعم. لا يسمعون فيها لغوا، أي في الجنة، واللغو معناه الباطل من الكلام والفحش منه والفضول وما لا ينتفع به، ومنه الحديث إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ويروى لغيت، وهي لغة أبي هريرة، كما قال الشاعر ورب أسراب حجيج كظمي عن اللغى ورفس التكلم. قال ابن عباس اللغو كل ما لم يكن فيه ذكر الله تعالى، أي كلام والذين هم عن اللغو معرضون. نعم، كلام الفارغ، يعني حمده حمد الله وتسبيحه، يعني أهل الجنة ما يتكلمون كلاما فارغا. نعم. إلا سلاما، أي لكن يسمعون سلاما، فهو من الاستثناء المنقطع. يعني سلام بعضهم على بعض، وسلام الملك عليهم قاله مقاتل وغيره. والسلام اسم جامع للخير، والمعنى أنهم لا يسمعون فيها إلا ما يحبون. ثم قال قوله تعالى ولهم رزقهم فيها والحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم ومن خاصتهم، مقرون ذلك بعافية الدارين، والحمد لله رب العالمين.